إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان آخر درس لنا قبل رمضان عن موضوع الأخلاق، وكنا قد تكلمنا عن الطريقة التي يستطيع بها المرء أن يكتسب الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة، وأن يتخلص من الأخلاق الدنيا. وخلاصة ذلك أن الأخلاق صفات، وهي ثابتة في النفس، يعني لا يكون لا نستطيع أن نسمي الخصلة المعينة خلقا لفلان من الناس إلا إذا تخلق بها وأصبحت يعني جزءا من كيانه وجزءا من ذاته لا ينفك عنها ويعتادها. فمن كان من تخلق بالصدق مثلا فكان صادقا، لا يعني هذا أنه سرق مرة أو مرتين، وإنما يعني أنه قد أصبح هذا دينا له في الحياة ونظاما وسلوكا يسلكه. فالأخلاق صفات ثابتة يتصف بها الإنسان ويزاولها، ولذلك اكتسابها يحتاج إلى مران وإلى محاولة وإلى تذكير دائم للنفس بآثار الصفة الحميدة عند الله تبارك وتعالى، من علو المنزلة ومن الأجر العظيم. فالخلق الطيب أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. وذكرنا أيضا أن التخلص من الأخلاق الذميمة يكون بالمحاولة، الشجاعة على ترك الأمر السيء، وكذلك بتذكير النفس بما في الأخلاق الذميمة من مضار في الدنيا والآخرة. ذكرنا أيضا أن مما يعين على اكتساب الأخلاق الطيبة ألا يحاول المرء أن يتركها ولو مرة، وكذلك في الأخلاق الذميمة ألا تحاول، إذا تركت خلقا ذميما ألا تحاول أن تفعله ولو مرة، لأن ترك الخلق الطيب ولو مرة يؤدي بعد ذلك إلى التهاون مرة فمرة ثم يترك الخلق. وكذلك الأمر بالنسبة للأخلاق الذميمة. في هذه الليلة إن شاء الله سنناقش يعني قضية جديدة من قضايا الأخلاق، وهي أعظم الأخلاق وأرفعها هو الخلق مع الله عز وجل. يعني الأخلاق صفات يتصف بها الإنسان تجاه غيره، والغير كثير ومتعدد، وأول من يستحق أن نتخلق نحوه بالأخلاق الكاملة الفاضلة هو الله سبحانه وتعالى. ولا نجاة لأحد عند الله تبارك وتعالى إلا بأن تكون أخلاقه نحوه من الأخلاق الواجبة، يعني فرض الله تبارك وتعالى علينا صفات واجبة ينبغي أن نتصف بها نحو الله سبحانه وتعالى. فعندما تقول مثلا أن فلان يحب الله، هذا خلق وصفة، وأنه يخاف الله ويعظم الله ويخشى الله، هذه أعمال قلبية وهي صفات وهي أخلاق أيضا. فلان محسن في عمله في العبادة، هذا خلق، لأن الإحسان لا يتأتى مرة واحدة، وإنما الإحسان مزاولة وخلق دائم. فمن تعود الإحسان في أمر، يعني لا نسمي الإنسان محسن إذا أحسن شيئا واحدا في حياته ولكن إذا كان الإحسان ديدنا له ودأبا له، كذلك لا نقول إن هذا محب لله تبارك وتعالى إلا إذا كان هذا دينه وشأنه ودأبه وصفته وخلقه. أقول لا نجاة لأحد إلا بأخلاق واجبة مع الله، وهذه تحددها العقيدة ويحددها العمل، العمل الصالح المفروض. ولا يزال المؤمن يترقى في منازل الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ درجات عظيمة، والناس يتفاوتون عند الله تبارك وتعالى تفاوتا عظيما بالأعمال وبالصفات التي هي الأخلاق. فقد اختار الله تبارك وتعالى إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم لدرجة لا علو بعدها للإنسان، هي درجة الخلة، كما قال الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وهذا لأن هذين الرسولين صلى الله عليه وسلم قد اتصفا بصفات عظيمة، وكان الله تبارك وتعالى أحب إليهما من كل شيء. الرسل يتفاضلون أيضا ويتفاوتون، لا بالنسبة للإنتاج لأكثرهم تابع، وإنما بالنسبة لأخلاقهم مع الله عز وجل وعزمهم، كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكذلك المؤمنون يتفاضلون، تتفاضل منازلهم عند الله تبارك وتعالى، فليس كل من آمن أصبح يعني بمنزلة غيره من المؤمنين، بل يتفاضل المؤمنون في الإيمان تفاضلا عظيما جدا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في هذه الدنيا ناس عندهم الملايين ويتمتعون بصنوف النعم ويتقلبون فيها، وناس لا يجدون قوتهم. الله يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، ثم يقول تبارك وتعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمنون في الجنة يتفاضلون تفاضلا عظيما بأعمالهم وأخلاقهم. فما هي الأخلاق الواجبة نحو الله عز وجل، وما هي الأخلاق المستحبة، وما هي درجة الإحسان؟ هذا سؤال. وكيف نتخلق مع الله تبارك وتعالى، يعني كيف تكون أخلاقنا وصفاتنا مع الله عز وجل؟ بذات الأخلاق مع الله تبارك وتعالى هي أعمال قلبية، وهذه الأعمال القلبية تؤدي في النهاية إلى سلامة القلب وسلامة الصدر، كما قال تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم مع الله هذا هو القلب الناجي، يعني صاحبه ناج عند الله عز وجل. فكيف يكون القلب سليما مع الله سبحانه وتعالى؟ بداية سلامة القلب هي الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالله عز وجل يشمل إلى جانب التصديق وجوده الذي هو أمر بدهي جدا، هذه قضية يعني لا نقاش فيها، حتى المشركون يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، الإقرار بوحدانيته سبحانه وتعالى، التوجه بالعبادة كلها إليه وحده سبحانه وتعالى، الخوف الواجب منه يتفاضل الناس في الخوف، الحب الواجب له، وهذه معاني، يعني الحب الواجب والخوف الواجب لله والتعظيم الواجب والخشية الواجبة لله تبارك وتعالى، هذه لا نستطيع أن نحدها لأنها معان، وهذه المعاني ليست لها موازين حسية نستطيع أن نزنها فأقول أنا الآن حققت الحب الواجب لله عز وجل أو حققت الخوف الواجب لله سبحانه وتعالى، هذا لا تستطيع أن تدركه، يعني بموازين حسية، وإنما كل إنسان يحس هذا من نفسه، وإنما الذي يميز هذا هو الأعمال، الذي يميز هذا هو الأعمال. فلذلك كان الميزان الذي يستطيع الإنسان أن يزن به يعني إيمانه وحبه لله تبارك وتعالى وخشيته لله وتعظيمه لله تبارك وتعالى هو العمل. فمن أدى الواجبات وآثرها على راحة نفسه وعلى يعني لذائذه وعلى شهواته وعلى منافعه، أدى الواجبات المفروضة لله تبارك وتعالى، فهذا قد أدى الحب الواجب أو المظنة فيه هذا، المظنة فيه هذا. فالصلاة الواجبة والصيام الواجب والزكاة الواجبة والحج الواجب، هذه أمور لعلها برهان ودليل على أن صاحب هذه العبادة يعني يحب الله تبارك وتعالى حبه الواجب ويخاف منه الخوف الواجب. ثم يأتي بعد ذلك الترقي في أعمال القلوب، فكلما عظم حب الله تبارك وتعالى في قلب إنسان كلما عظم شوقه إليه وكلما عظمت الطاعة، وكذلك كلما عظم خوف إنسان لله تبارك وتعالى كلما ترك حتى ما فيه شبهة خوفا من أن يكون به شبهة. وهنا يبدأ باب جديد من باب الورع، ما يترك فقط الحرام بل يترك الحرام، يترك حتى المكروه، يبدأ يترك ما فيه شبهة خوفا من أن يكون به بأس. فكلما ترقى القلب في محبته لله تبارك وتعالى وخوفه من الله وخشيته لله سبحانه وتعالى كلما ابتدأ يترقى في العمل. فالعمل أولا يظهر مقدار المحبة ومقدار الخوف ومقدار الخشية ومقدار التعظيم، هذه واحدة. يظهر هذا أيضا الاختبار والابتلاء، يعني هذه الدنيا خلطها الله تبارك وتعالى بالخير والشر وجعل هذا وهذا فتنة، كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والابتلاء لا يقع على أعداء الله فقط بل يقع لأعداء الله ولأوليائه سبحانه وتعالى، بل أولياء الله عز وجل هم أكثر الناس بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. والابتلاء يظهر الأخلاق مع الله عز وجل، يعني حقيقة الأخلاق ومعدنها يظهر مع الابتلاء. فالقدر الواجب من الأخلاق مع الله عز وجل في البلاء هو الصبر، هو الصبر يعني كف اللسان عن أن يسخط على الله تبارك وتعالى وحبس النفس على المكروه ومعرفة أن هذا بلاء قد يعني جاء بسبب ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، فيتوب صاحبه إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى الله عز وجل ويتذكره ويقول كما علمنا الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا القدر الواجب الذي لو تعداه الإنسان خلاص يصبح ما في سلامة في القلب، لكن إذا تخطى الأمر كان هناك يعني منزلة أعلى من هذه، هو الرضا بهذا. إذا تخطى هذا أكثر فهو محبة البلاء، لأنه يعلم أنه من الله تبارك وتعالى، والمحب يتلذذ بتعذيب محبه إذا علم أن هذا يرضيه، ولذلك كان يعني الأنبياء رضوان الله عليهم يمر أحدهم في البلاء فيصبر السنين الطويلة ولا يكاد يدعو إلا بدعاء خفيف. فهذا أيوب مثلا وقع البلاء بجسمه ونجد أنه بعد سنين طويلة يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بعد سنين طويلة من يعني معاناته لبلاء في بدنه وتفرق أهله عنه كذلك نجد أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ومحمد صلوات الله وسلامه عليه نجد أنهم تلوا والرسل ببلايا عظيمة جدا من فتنة الناس والإلقاء في النار وتكذيب المكذبين ومع ذلك يصبرون ويعلمون أن هذا من الله تبارك وتعالى ويلجؤون إليه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا قبض ابنا لعبد المؤمن سأل الملائكة ما صنعتم بعبدي أقبضتم فلذة كبده فيقول نعم يا رب فيقول ماذا قال فيقول حمدك وأثنى عليك. فهذا حمد الله عز وجل عند البلاء مع العلم أن المفروض أن يرجع ويسترجع الإنسان عند البلاء وأن يبأس وأن يبكي مثلا وأن يطلب رفع هذا البلاء ولكن هذا حمد الله تبارك وتعالى. فحمد الله تبارك وتعالى على البلاء هذا لشعوره بأن هذا من الله وأنه ذكر يعني تذكير من الله سبحانه وتعالى أن الله قد ذكره بهذا وأن الله اختبره وابتلاه بهذا ليرفع منزلته ويعلي مكانته عنده سبحانه وتعالى وليأخذ منه القليل ويعطيه الكثير. فأقول كلما يعني تلقى العبد في أخلاقه مع الله تبارك وتعالى كلما لا نقول يعني أحب البلاء وإنما رضي به وأنس به لأنه من الله تبارك وتعالى ولجأ إلى الله عز وجل والتذ به لأنه يعلم أنه من ربه تبارك وتعالى الذي يبتليه ليرفع منزلته. وخاصة أن البلاء والابتلاء هو الطريق إلى محبة الله تبارك وتعالى وعلو المنزلة. ولذلك يقول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم ابتلاه الله تبارك وتعالى بكلمات، مقصود بالكلمات هنا أوامر، أوامر ونواهي وفتن عظيمة أوقعه الله تبارك وتعالى بها من تحطيمه الأصنام فاجتماع الناس عليه فحرقه بالنار فمناقشته فإخراجه من بلده فغضب أبيه عليه فخروجه في البلدان من بلد إلى بلد ففتنته مع ملك مصر ففتنته بزوجته أن يلقي زوجته وابنه في مكان منقطع من الأرض في بلد لا فيها زرع ولا فيها أنيس ولا جليس. هذه فتن عظيمة جدا. يقال للإنسان خذ زوجتك وخذ ابنك وارميهم في مكان في صحراء وجاوز عنهم واذهب ولا شغل لك بهم. ثم أن يقال له بعد ذلك خذ هذا الابن واذبحه. والله يقول إن هذا لهو البلاء المبين. هذا بلاء عظيم، ابتلاءات عظيمة جدا. موسى صلوات الله وسلامه عليه يبتليه الله تبارك وتعالى ابتلاءات عظيمة منذ الولادة، منذ الولادة يقع في المشاكل فتأخذه أمه فتلقيه في اليم فيأخذه عدو فيقتل المصري فيهرب منه فيبتلى بأن يعمل أجيرا بأن يأتي بأن مع الفراعنة. ابتلاءات عظيمة جدا. والله عز وجل يقول له واصطنعتك لنفسي ويقول وفتناك فتونا. فتناك فتونا يعني أننا اختبرناك اختبارات عظيمة. وهكذا كان حال نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد ولد يتيما وتربى بمشقة وعسر بكفالة عمه بكفالة جده فكفالة عمه فاعتماده على نفسه، فبعد ذلك بعد الرسالة والمقاساة والمعاناة الطويلة منذ أن حمل دعوة الله تبارك وتعالى إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يخرج من بلاء إلى بناء ومن عناء إلى عناء، وكل هذا وهو غير ساخط على الله تبارك وتعالى، بل راض محب لله تبارك وتعالى مستأنس لما يعني تذكره الله تبارك وتعالى به، مجاهد في سبيل الله عز وجل. هذه الأمور كلها أقول البلاء هو الذي يظهر معدن الإنسان ومنزلته وأخلاقه الحقيقية مع الله تبارك وتعالى. وليس كل العباد واحدا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهذا ينقلب عند البلاء، يعبد الله عز وجل في الرخاء، ولكن إذا وجد من الله تبارك وتعالى، إذا وجد من الأقدار شدة أو مصيبة انقلب على وجهه فكفر والعياذ بالله. وهناك أصناف أخرى أخلاقها هشة مع الله عز وجل، فهي لا تعبد الله تبارك وتعالى إلا في وقت الشدة، فإذا أصابه بلاء وأصابه مرض أو أصابه ضر لجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعا وتوسل إليه وانصلح حاله، ولكنه بمجرد أن يعني يظهر له الله تبارك وتعالى بعض النعم ويسبغ عليه بعض النعم إذا به يبطر ويكفر ويخرج عن طاعة ربه تبارك وتعالى وعن الشكر لمولاه عز وجل ويقول إنما أوتيته على علم عندي. فهناك أناس هكذا وأناس هكذا. وأما العبد الحقيقي فهو العبد الذي يسير مع الله تبارك وتعالى، إذا كان في نعمة فهو شاكر ويعلم أنها من الله تبارك وتعالى، ولا يبطر بها ولا يبطر بها ولا يستغني بها عن ربه تبارك وتعالى. وإذا كان في محنة وفي مصيبة يعلم الله أنها أيضا من الله عز وجل بقدره وبتقديره، وأنها بسبب ذنوبه وصبر عليها، بل أحبها ورضي بها واستأنس بها لأنها من الله سبحانه وتعالى، وعلم أن هذا لإعلاء منزلته ولرفع شأنه. فأقول الابتلاء بصروف المقادير هو الذي يظهر الأخلاق الحقيقية مع الله، كما أن أيضا الابتلاء بالطاعات وبالمنهيات يظهر معدن الإنسان. ولكن الطاعات اللي هي العبادات كالصلاة والصيام هي ابتلاء، ابتلاء بأنك تحسنها، تحسن هذا العمل وأن تؤديه في أوقاته بنظمه وبقوانينه لله تبارك وتعالى. ولكن أحيانا نألفها وتصبح غير ذي يعني غير ذي أثر في تقويم اعوجاجنا وفي تحسين أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى عندما تصبح عادة. ولذلك وجدنا أن كثير من الناس تعودوا الصلاة وهم صغار ونشأوا على هذا وشبوا على هذا، ومع ذلك أخلاقهم مع الله هشة جدا، فمحبتهم لله وخشيتهم من الله عز وجل وتعظيمهم لله تبارك وتعالى في غاية الدنو بني وقليل جدا. ليه؟ لأن هذه العبادة يعني من أصبحت عادة وتعود. ولذلك كانت الابتلاءات التي تأتي فجأة، صروف الدهر التي تأتي فجأة من النعم المفاجئة ومن البلاء المفاجئ ومن المصائب، هذه لا يتعودها الإنسان، وإنما تأتيك أحيانا على غير انتظار، هذه تظهر المعدن. ولذلك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم على ذلك قيل لها إن هذا رسول الله، فلما عادت تعتذر قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند فجاءة البلاء، لأن عند فجاءة البلاء يظهر المعدن، هل هو بالفعل محب لله تبارك وتعالى راض بقضائه جل وعلا أم لا. وإلا الذي قد ابتلي بلية لا شك أن الزمن يصبره، وخاصة إذا كان في بلية بعد مدة يوم يومين ثلاثة الناس بتنسى، ترجع ثاني تزاول أعمالها وهكذا، فالكل ينسى يعني مهما كان كافر ولا مسلم ينسى بعد مدة، الأيام تأسو الجراح، ولكن يظهر المعدن الحقيقي والخلق الحقيقي مع الله تبارك وتعالى مع تصاريف الدهر وتصاريف الزمان، تصاريفه من الخير والشر. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى على هذا أقسام كثيرة، قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، هذه لإظهار الأخلاق الحقيقية. الأخلاق الحقيقية مع الله عز وجل تتبدى هنا، تتبدى بتقليب الإنسان في صروف هذا الدهر. من الأخلاق أيضا، يعني من علو الأخلاق مع الله تبارك وتعالى، الذكر، ذكر الله. والناس تتفاضل في ذكر الله تبارك وتعالى تفاضلا عظيما جدا، فمن الناس من لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا الذكر الواجب. الصلاة ذكر، وفيها ذكر واجب، يعني مثلا تقرأ الفاتحة في كل ركعة، هذه فرض. وأن تركع وأن تسجد تسبح تسبيحة أو تحمد الله تبارك وتعالى عند سمع الله لمن حمده، يعني فيه هناك أذكار واجبة وهيئات واجبة، فهذه الصلاة ذكر واجب. مثل الفقهاء قالوا بأن الصلاة على الرسول تجب لو مر في العمر، يسقط بها بعد ذلك. بعض قال أنها يعني تجب مرة في العمر، والبعض يقول أنها تجب الذكر، يعني ذكر النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر عنده، يعني كلما ذكر الرسول ينبغي ويجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الشاهد أن هناك ذكر الله عز وجل واجب، ولكن كلما ترقى العبد، ترقت أخلاقه مع الله تبارك وتعالى، كان ذكر الله تبارك وتعالى على لسانه دائما وفي قلبه دائما، لا يغفل عن ربه جل وعلا لحظة ولا طرفة عين، فهو في كل شؤونه ذاكر لربه تبارك وتعالى في كل شؤونه. وبالطبع اللسان هو ترجمان هذا الذكر، يعني اللسان ترجمان القلب. فأنت عندما تقول سبحان الله والحمد لله تسبح الله وتهلل الله تبارك وتعالى، هذا ذكر، وهذا إذا كان نابع من القلب هذا هو الذكر الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس ذكرا، ليس فقط في الذكر اللساني القولي، فله أذكار كثيرة في كل شؤونه، في كل شؤونه لا تجد شأن من الشؤون ينفك عن ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم، يذكر به ربه تبارك وتعالى. ولكن لم يكن كذلك أيضا فقط، بل كان قلبه ذاكر لله أبدا في يقظته وفي منامه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا نام كان قلبه ذاكر لله، كما قال سيدة عائشة رضي الله عنها، قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. فقلب النبي كان يقظ دائما ذاكر الله تبارك وتعالى، لأنه هذا من خصوصيته صلوات الله والسلام عليه، وهذا من امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون أكملهم خلقا مع الله تبارك وتعالى أكملهم ذكر لله عز وجل. فكلما كان لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، وقلبك دائما معلق بالله تبارك وتعالى، معظما له، خاشيا له، خائفا له تبارك وتعالى، كلما ارتقت منزلتك وارتقى خلقك مع الله سبحانه وتعالى. المهم أن التخلق مع الله الناس تتفاضل فيه تفاضل عظيم جدا، فمن الناس من المؤمنين من يكون الله تبارك وتعالى حاضرا في ذهنه وفي قلبه في كل لمحة، في كل لمحة، فهو دائم الذكر، دائم التعظيم لله تبارك وتعالى، دائم الذكر للموت، الذكر للآخرة، الذكر للموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا إذا استطاع الإنسان يصل إلى هذه المنزلة كان حقا عبدا خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى. وبالطبع إذا وصل الإنسان إلى هذه المنزلة بأن يكون الله تبارك وتعالى في قلبه وفي حسه دائما عند كل عمل محاسب لنفسه مراقبا لربه تبارك وتعالى، أقول إذا بلغ الإنسان هذه المنزلة بلغ درجة العبودية الحقة، العبودية الحقة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى. فالشاهد يا إخوة، هذا كلام عام بالنسبة لأخلاقنا مع الله عز وجل. إذا أردنا أن نحسن أخلاقنا فينبغي أول قضية من تحسين الأخلاق هو أن نحسنها مع الله سبحانه وتعالى. وتحسين الأخلاق مع الله عز وجل يعني باب واسع جدا. خلاصة هذا الباب أن يعني نبدأ بتعلم كيف نحب الله تبارك وتعالى وكيف نعظم الله وكيف نخشى الله عز وجل. فدراسة التوحيد كلها ومسائل الإيمان هي أخلاق مع الله، يعني كيف تكون أخلاقك مع الله. كذلك العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى هي تعلمك كيف تكون أخلاقك مع الله عز وجل. ما هو شعورك في حال ركوعك وفي حال سجودك؟ ولذلك لا ينبغي فقط أن نهتم بالهيئات الخارجية ونترك الأعمال القلبية، بل الأعمال القلبية هي المقصودة في النهاية. فالسجود والركوع هي مظهر التعظيم، ولكن حقيقة التعظيم هو القلب. السكون في الصلاة مظهر للخشوع، مظهر، أرجو أن نفهم كلمة مظهر. السكون في الصلاة، وضع اليدين على الصدر والنظر إلى موضع السجود، هذا هو المظهر، مظهر الخشوع، ولكن حقيقة الخشوع هي القلب. فإذا استطاع كل منا أن يفتش في قلبه عن أخلاقه مع الله تبارك وتعالى كيف هي، هل شكر الله عز وجل على كل نعمة، وهل صبر عند كل محنة وعند كل مصيبة، وهل أحب الله تبارك وتعالى الحب الواجب فآثر مرضاته سبحانه وتعالى على كل مرضاه وعظم أمره على كل أمر. ينبغي أن نقيس الأمور، فنقارن حبنا للناس وتقديرنا للناس وحبنا الله تبارك وتعالى، حبنا لأنفسنا وشهواتنا وحبنا لمرضات الله تبارك وتعالى. فإذا كنا نحب أنفسنا وشهواتنا ولذائذنا أكثر من مرضات الله تبارك وتعالى فأخلاقنا في غاية السوء مع الله عز وجل. وإذا كان العكس، لا نؤثر مرضات الله ونحب رضوان الله عز وجل أكثر من مرضات أنفسنا، نؤثر ما يحب الله تبارك وتعالى على ما نحبه، عند ذلك نقول لا، أخلاقنا مع الله حسن. إذا كنا نرضى من الدين أن نكون في أمن وفي راحة وفي طمأنينة وفي نعمة، ثم إذا أصابتنا بلاء من الله تبارك وتعالى تنكرنا لديننا وتركبنا لربنا سبحانه وتعالى، فهذا في غاية السوء، ما سوينا شيء. ولكن إذا كنا مع الله في النعمة وفي يعني حالة النعماء وفي حالة البأساء، في حالة الشدة وفي حالة المرض وفي حالة الرخاء وفي حالة الصحة، كنا دائما مع الله تبارك وتعالى شاكرين صابرين، عند ذلك نكون أخلاقنا مع الله هي الأخلاق الكاملة. وعلى كل حال يعني خلاصة الأمر، القرآن هو الذي يبين كيف يكون خلقنا مع الله عز وجل. إذا قرأنا القرآن الله يوجهنا كيف نتخلق الخلق الطيب مع الله عز وجل، فالله ينبه ويذكر ويقول هذا خلق سيء وهذا خلق حسن وهذا خلق سيء، وهؤلاء يفعلوا كذا مع الله، وهؤلاء أنعم الله عز وجل عليهم وفعلوا كذا، ويضرب الله تبارك وتعالى لنا الأمثال الكثيرة. فيبين مثلا على سبيل المثال، يبين أخلاق الكفار مع الله، يقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، استأنس الآن، جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا حال المشركين، في الشدة دعوا الله تبارك وتعالى ولجوا إليه، هذا خلق. ولكنهم عندما ينجيهم الله تبارك وتعالى إلى البر ينسون هذا ويشركون بالله تبارك وتعالى وينسبون الخير لغيره والفضل لسواه. هذا أعظم إساءة للأدب، أعظم إساءة للأدب أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى في وقت الشدة، فإذا أنقذك ورحمك وعافاك نسبت الفضل إلى غيره. كم منا من يحصل منه هذا، فيكون في مرض شديد ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فإذا شفاه الله عز وجل مدح الدواء الفلاني والدواء الفلاني والطبيب الفلاني ونسي الله تبارك وتعالى. وكم منا يكون في أزمة وفي مشكلة وفي مصيبة، فإذا يعني فرج الله تبارك وتعالى كربه بوسيلة من الوسائل، عند ذلك يتذكر الوسيلة وينسى يعني مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فعملية التخلق مع الله ينبغي أن تكون عملية يومية، لا بل عملية يعني في كل دقيقة وفي كل ثانية ينبغي أن تكون القلوب معلقة بالله تبارك وتعالى، الألسنة ذاكرة شاكرة لرب تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى هذا الخلق القويم معه سبحانه وتعالى، إنه لذلك والقادر عليه، وأستغفر الله فاستغفره. المحاولة، نحن تكلمنا الآن في اكتساب الأخلاق، قلنا المحاولة والتذكير، يعني في حوالي 5 قضايا ما أذكرها الآن تماما في المحاضرة السابقة اللي هي كيف اكتساب الأخلاق الحسنة. بنحاول نحاول نتعلم الكشوة نخشى، بعدين بنذكر أنفسنا بأن بثواب هذا العظيم يعني بأثر الفعل، بعدين بالمداومة على هذا، بعدين بعدم قطع هذا ولو مرة. فأنت عندما تلزم نفسك كل مرة كل مرة بأن يخشع قلبك أهو أدري خلاص، بعدين يصبح تعود في النهاية. نعم. الكيفية هذه معنى ما أقدر أجيب لك إياها تشوفها، وإنما هو شعور. الخشوع هو أصلا من خشع الشيء، معنى يعني سكنة وهدأ، فسكون القلب مع الله اللي هو هدوءه إليه وانصرافه عن زينة الدنيا وعن مشاغلها وانكبابه على الرب تبارك وتعالى وعلى الحمد والتسبيح الذي تقوله عندما تصلي أو في ذكرك أو في غير الصلاة، هذا معنى الخشوع. صلى الله وسلم. ان شاء الله نبدا يوم السبت ان شاء الله درس تفسير في الالباب ودرس يوم الثلاثاء ان شاء الله الاخ عبد الله السبت في الفقه اظن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، في أسابيع ماضية كنا مع موضوع الأخلاق، وقلنا بأن قضية الأخلاق عبادة، بل هي من أجل العبادات وأعظمها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الأعمال أو أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة هي الخلق الصالح. فالخلق الطيب هو من أفضل ما يقدمه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، والأخلاق لأنها عبادة فهي أيضا لها ضوابط وقواعد في الشريعة، جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا لن نخترع أيضا، يعني لن نخترع في قضية الأخلاق. عرفنا ما الخلق الواجب والمستحب الذي ينبغي أن يتخلق به المؤمن نحو ربه سبحانه وتعالى، وإن كنا نسمي يعني هذا بالأخلاق تجاوزا، وقد درج العلماء على تسمية يعني الأعمال القلبية والأعمال العبادية بين العباد وبين الله، سموها هذه الأعمال القلبية سموها بالعقائد أو بمسائل الإيمان، ولكن نحن تناولناها من الجانب الخلقي، يعني من الجانب الخلقي، وذلك أن الإسلام إذا نظرنا إليه من الجانب الخلقي وجدنا أن الإسلام رسالة خلقية في كل أمر من أموره، فحتى التوحيد، التوحيد قضية خلقية، فأنت عندما توحد الله تبارك وتعالى فمعنى ذلك أنك تقف موقفا خلقيا، لأن هذا اعتراف بحق، والاعتراف بالحق خلق فاضل. شكر الله تبارك وتعالى خلق، وخلق فاضل، يحب الله تبارك وتعالى، الصدق مع الله، وفاء العهد مع الله، فالذي عاهد الله تبارك وتعالى على أمر والتزم به هذا قد أتى خلقا فاضلا. الشاهد أن يعني نحن سمينا هذه القضايا التي هي قضايا الإيمان وقضايا العقيدة أخلاقا، لأننا ننظر إليها في يعني هذه الدراسة من الجانب الخلقي. كذلك في ليلة يعني أخرى أيضا ناقشنا أخلاق المؤمن تجاه إخوان المؤمنين، ما هو الخلق الواجب يعني تجاه يعني بين المؤمن وبين إخوان المؤمنين، وكذلك ما هو الخلق المستحب. في هذه الليلة سنناقش قضية أيضا من قضايا الأخلاق، وهي موقف المؤمن تجاه غير المؤمنين، تجاه الكفرة. هل هناك أخلاق ينبغي أن يتحلى بها المؤمن تجاه غير المؤمنين، أم أن علاقة المؤمن بالكفار علاقة يعني لا تضبطها الأخلاق وهي خارجة عن نطاق الأخلاق؟ وهذا الموضوع في الحقيقة من الموضوعات الحرجة والحساسة، وذلك أننا يعني في عرف عام هكذا، ما أدري ما سببه، أن الصدق والوفاء والأمانة والإخلاص هذه يعني الأخلاق التي نرددها كثيرا، كثير من الناس يفهم ويدرك أنها فقط يعني مشروعة بين المؤمن والمؤمن، وأما بين المؤمن والكافر فلا يفهم كثير من الناس والمسلمين للأسف أنه لا علاقة بين المؤمن والكافر إلا أشياء السب والشتم والبغض والكراهية واتخاذ أي وسيلة من الوسائل الممكنة للاستحواذ على ماله أو لانتهاك عرضه. أقول هذا شعور عام يعني أشعر به في يعني كلمات كثير من الناس وفي أفعالهم وتصرفاتهم، وكأن الله عز وجل لن يسألنا عن الكفار، فقط سيسألنا عن المؤمنين ماذا صنعنا معهم، وأما بالنسبة للكفار فكأن الله غير سائلنا عنهم مثلا، ما صنعنا بهم ما يسألنا الله عز وجل. فأقول موضوع حرج، و يعني أرى أن كثير من الناس يفهمه على غير وجهه، مع العلم أن هذه القضية أيضا قضية مفصلة تفصيلا كاملا في الكتاب والسنة. ولذلك فموضوعنا الليلة إن شاء الله ما هو الخلق الواجب تجاه الكفرة. وقبل أن نبدأ بتفصيل يعني بعض القضايا في هذا الموضوع، أرجو أن نحدد الكافر، من هو الكافر، من هو الكافر وما هو الكفر، حتى نستطيع أن نتخذ يعني تجاهه الخلق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. الكفر يطلق في لغة العرب على الستر والتغطية، والعرب تسمي الليل كافر، الليلة تسمي الليلة كافرة لأنه يستر الأشياء. والجاحد لآيات الله تبارك وتعالى والراد لآيات الله عز وجل يسمى كافرا، والمناسبة الشرعية بين معنى الشرعي هذا والمعنى اللغوي الأصلي أنه كل ما يذكر شيء فهو كافر، هو أن هذا يغطي وهذا يغطي، فالليل كافر والزارع المسلمين عرب أيضا كافر كما قال تبارك وتعالى كغيث أعجب الكفار نباته. يصور الله تبارك وتعالى أن يعني الدنيا في سرعة ذهابها وسرعة فنائها بالغيث ينزل على الأرض فينبت زرع وهذا الزرع يكون أخضر يعجب الزراع نباته، فقال الله تبارك وتعالى يعجب الكفار نباته ثم يريد فتراه مصفرا ثم يكون مصفرا. فالعرب تسمي أيضا الفلاح كافر لأنه يضع الحب في الأرض بضبط. فهذا المعنى اللغوي نقل للمعنى الشرعي. المعنى الشرعي هو الكافر رجل يعني تأتيها آيات الله تبارك وتعالى فيفهمها ويدركها ولكنه يدعي عدم الفهم أو عدم الإدراك ويغطي هذه الآيات كما قال تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني لقد علمت يا فرعون أن الذي أنزل هذه الآيات التي أتيتك بها إنما هو رب السماوات والأرض وأن الله قد أنزلها بصائر. فهو يعلم حقيقة أن موسى يعني مرسل من الله عز وجل ولكنه مع ذلك جحد وكابر وقال للملأ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. عز وجل ولكنه مع ذلك جحد وكابر وقال للملأ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، وكل هذا الكلام كذب. فهو كان يعلم حقيقة بأن موسى يعني مرسل من الله عز وجل. وكذلك كفار مكة الله قال للنبي صلى الله عليه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالكفار كفار مكة ما كانوا يكذبوا رسول الله، ما كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يجحدون فقط يعني. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها يعني جحدوا بالآيات مع استيقان أنفسهم لها أنها من الله، استيقنتها أنفسهم يعني تيقنت أنفسهم يقينا بأنها من الله عز وجل. إنما باختصار الكافر هو الذي ظهر له الحق وعرفه ولكنه كابر وجحد وعاد، وهذا هو المعنى الصحيح لمدلول الكافر. مفهوم هذا أن الذي لم يعرض عليه الإسلام ولم يعرفه لا يسمى كافر، وإن سميناه كافر فهو تجاوز فقط، يعني تجاوز وليس تسمية حقيقية. فالذي لم يأته الإسلام ولم يعرض عليه ولم يفقهه ولم يفهمه ليس بكافر، قد نسميه ضالا، ضال عن الحق. والضلال أحيانا يأتي بمعنى الغيب عن الحق، كما قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فالنبي قبل الرسالة كان ضالا، ضالا بمعنى أنه لا يعرف هذا الحق، لا يعرف هذا الحق الذي أنزل إليه، كما قال تبارك وتعالى وما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالنبي ما كان يدري ما الكتاب هو القرآن ولا الإيمان، لا ما كان يعرف الإيمان وإنما كان باحثا عن الحق. فقد نسمي من لم يأتيه الحق ضالا ولكن لا نسميه كافر إلا إذا بين له الحق. إذن هذا قسم من جملة الكفار الذين لم يصلهم الحق ولم يعرفوه لا ينبغي أن نسميهم كفار، وإذا سميناهم كفار فهذا التجاوز. مفهوم هذا أيضا أن من أتاه الحق بصورة سيئة أو يعني لبس عليه الحق وعرض له الحق بغير صورته فكفر به فليس بكافر، بمعنى أن لو أن إنسان فهم الإسلام فهما خاطئا وعرض الإسلام بهذه الصورة الخاطئة، عرض الإسلام على أنه مجموعة من التخريفات كما يحصل في في كثير من الأحيان، إن الإسلام عبادة قبور وكفر بالعلم وكفر بأي شيء جديد وإرجاع للحياة إلى عصورها السابقة، وكل هذا الذي عرفه البشر من الحقائق يعني من آمن بها فقد كفر. إذا عرض الإسلام على هذه الصورة ورده إنسان فلا يسمى كافرا، لأنه كذب الباطل، كذب الباطل. أي إنسان مثلا عرضت عليه النصرانية المشوهة ما لا لا لا نستطيع أن نسميه كافرا، وعرض عليه إسلام مشوه كما يفعل الآن مثلا فرق كثيرة الآن تدعو إلى مثلا إسلام صوفي في أوروبا وفي إفريقيا، والقديانية لها نشاط كبير الآن جدا في أوروبا وهنا وهنا، وتدعو إلى إسلام محرف تماما، إسلام يقول بأن محمد مثلا صلى الله عليه وسلم ليس هو خاتم الرسل، وإنما خاتم الرسل هو مرزا غلام أحمد القدياني، إنسان موجود في قديان في الهند، ولهم تعاليم مثلا منها تحريم الجهاد ومنها ومنها. فإذا عرض على إنسان ما هذا الدين المحرف أو هذا الإسلام المحرف ورفضه لا يكون كافرا، لأن رفض هذا حق، رفض هذا الدين حق، بل هذا الرفض هو الواجب، يعني رفض هذا الدين المحرم هو الواجب، والإيمان بهذا الدين الباطل باطل كفر. فإذا يعني قضية ثانية ينبغي أن نحدد بها الكفار، وهي أن من عرض عليه الإسلام بصورة غير سليمة تخالف عقيدته ومنهجه الذي جاء به يعني محمد صلى الله عليه وسلم عليه فإنه ليس كافرا، بل يجب على كل من عرض عليه الإسلام محرفا أن لا يقبله. نحن إذا عرض علينا الإسلام محرفا لا يجوز لنا أن نقبله، بل ينبغي أن لا نقبل إلا إسلاما صحيحا، آية من كتاب الله أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا قضية ثانية. إذن خلاص هالكلام، إن الكافر من عرف الحق ورده، الحق لا بد أن يكون حق، أما حق بصورة سيئة يعني الإسلام قدم بصورة مشوهة فهذا ليس حقا، فمن رده ما رد الإسلام. مسألة أخرى وهي الكفر وجوده في الأرض لمشيئة الله، وهذه قضية ينبغي أن نستيقنها تماما، كل داعي لله تبارك وتعالى ينبغي أن يستيقن هذه القضية، وهي أن الكفر وجد في هذه الأرض بمشيئة الله وسيظل بمشيئة الله. ما معنى بمشيئة الله؟ الله تبارك وتعالى شاء وأراد هذا سبحانه وتعالى كونا وقدرا أن يكون في ملكه، ولو أراد غير ذلك لفعل سبحانه وتعالى. يعني مثلا يدل على هذا آيات كثيرة في القرآن، فقول الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فقول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة في التوحيد، على التوحيد وعلى الإيمان. وقال جل وعلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذه قضية، هذه قضية ينبغي أن نستيقنها، أن الكفر كائن بمشيئة الله عز وجل. بالطبع نحن نرجو أن نكون من الموحدين، نعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يحبها ولا يرضاها، وإن كان شاءه كونا وقدرا إلا أنه لا يحب لعباده أن يكفر، كما قال تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. فالله عز وجل لا يرضاه معنى أنه لا يحبه سبحانه وتعالى، هو لا يحبه ولكن أراد أن يكون، فهو ليس رغما عن إرادة الله عز وجل. هي قضية لا بد أن نفهمها، وإلا وقعنا إما في تلبيس يعني الصوفية خرجنا إلى أن كل شيء مراد ومحبوب لله عز وجل، أو في يعني رد كلام الله تبارك وتعالى. إذن ما دام أن الكفر يعني بمشيئة الله تبارك وتعالى، هذا بيعكس في نفسنا قضية، إن يعني ترى لا تموت نفسك يا مسلم، يعني القضية تقصير مو عليك، يعني مثلا ينبغي أن نفهمها أيضا، يعني لا وجه مقابل سنستدرك إن شاء الله. يعني قد بعض الناس يقتل نفسه حزنا وكربا ويظن أن الله تبارك وتعالى قد أرسله وكيلا على الناس، وإنه لابد أن يأخذهم إلى الإيمان بسياق. لا، الله ما وكلك على الناس، الله وكلك دعوة بأن تدعو وأن بالهداية. حتى ربنا ما وكل الرسول بحق، قال تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عليه: لست عليهم بمسيطر. ثم قال له: إلا من تولى وكفر ما لك شغل فيه أيضا، فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقال الله عز وجل لرسوله: وما أرسلناك عليهم وكيلا، يعني ما احنا أنت وكيل مفوض. لا، ثم أيضا قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك عليهم حفيظا. الحفيظ يعني المحصي، يعني لست محصيا لأعمالهم، ما تروح تحصي كل واحد عمل ايه وسوي، مش شغلك. إن عليك إلا البلاغ، فأنت كمؤمن وكمسلم مبلغ فقط، أنت مبتلى بالتبليغ وبتحمل الأذى وبالصبر وبالجهاد وبالدعوة، لكن مو شغلك أن يعتدي الناس. هذا ليس مهمة لك، هذه مهمة ربنا سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببتك ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا ينبغي أن نفهم أيضا أن الكفر كائن وموجود كونا وقدرا بمشيئة الله عز وجل، وليس رغما عن الناس. تعالى الله أن يكون شيء في هذا الكون على الرغم منه. في ناحية، وهي يعني هل معنى هذا ما دام مثلا مشى بمشيئة الله تبارك وتعالى، إيه إذا ما عملنا؟ قد يسأل سؤال يقول: ما عملنا وما عمل الرسل وما عمل الدعوة؟ ما دام المسألة كلها عملنا أننا مبتلين، مبتلين بأن ندعو، وليس أن ندعو فقط كل شيء كان أي دعوة، لا، ندعو بالأصول أيضا. تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأن نتحمل الأذى كما قال جل وعلا: واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني اتركني أنا ما لك شغل فيهم، ومهلهم قليلا. لكن قال له: أنت أدعو اتركهم، هدايتهم اتركها لي أو ضلالهم اتركوا لي، ولكن أنت عليك تدعو وتتحمل الأذى وتصبر. فنحن نبذل الأسباب وليست مجرد أي أسباب، يعني ما أقول والله خلاص اللي ربنا حيسويه وأروح أنا ألخبط الدنيا وأقول ما أشاء وخربط ما أشاء. لا، أنت ملزم بالحكمة وملزم بالدعوة على بصيرة، والنتائج ليست لك، النتائج لله سبحانه وتعالى. قد يسأل سؤال: إذا كان الأمر بقضاء الله عز وجل وقدر الله عز وجل، يعني الهداية بالقضاء والقدر، واللي حيكفر حيكفر واللي حيؤمن حيؤمن، فأنا إذا اتبعت الحكمة أو ما اتبعت الحكمة ما في شيء، ما حيتغير القدر. هذا غلط، هذا أيضا عدم فهم القضاء والقدر. نحن يعني كما يعني الله ابتلانا، بمعنى استعبدنا، بأن نحسن العبادة، ومن العبادة الدعوة إلى الله عز وجل، ولا بد أن نحسنها. وقد يضل الناس ويتفرق الناس عن الدين بإساءتك، والله عز وجل يقول للنبي صلوات الله وسلامه عليه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرسول كان يعني هناك قصة كبير جدا يعني من هداية الناس لأخلاقه ولشمائله ولحكمته صلى الله عليه وسلم. فهي أسباب، يعني أسباب، يعني الهداية أيضا هداية البشر بأسباب. فإذا وجد الرسول الحكيم الداعي لله تبارك وتعالى الذي يتحمل الأذى، وأراد الله تبارك وتعالى أن يبارك وأن يعني يكثر تابعيه أكثر بهذه الحكمة وليس بالعكس. ولذلك لام الله تبارك وتعالى يونس بن متى صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصبر، ضاق بقومه، كما قال تبارك وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا قومه، فظن أن لم نقدر عليه، يعني أن نرسله إلى قرية أخرى. الله يقول: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أدبه الله وألقاه الله في بطن الحوت، وهو أضيق مكان من الممكن أن يوجد فيه إنسان، لأنه ترك قومه دون أن يؤذن له وتركهم مغاضبا، وينبغي أن يصبر. ولذلك كان من شأن الرسل أن يصبروا. فنوح الله يقول تبارك وتعالى: فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يدع على قومه إلا بعد هذا، بعد أن مكث فيهم هذا العمر الطويل 900 سنة و950 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل، ومع ذلك دعا على قومه في ختام هذا، ومع ذلك الله لامه عليه، يعني لامه الله عز وجل. ولذلك يقول يوم القيامة لما يطلب للشفاعة يقول نفسي نفسي، ما ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فدعوت على قومه، فجعل دعاءه على قومه على قومه معصية يتبرأ منها في ذلك. الصبر، أنت مأمور أن تدعو وأن تصبر، وأما أن تأتي النتائج كما تريد، لا، النتائج ليس النتائج لله سبحانه وتعالى، يهتدي الناس أو ما يهتدي ما قضيتك. إذن هناك قضية، وهي أن الكفر بمشيئة الله، هذه المشيئة مشيئة كونية قدرية، الله لا يحب هذا ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن شاءه أن يكون كونا وقدرا. المؤمن مطلوب منه أن يدعو وأن يلتزم بالأخلاق وبمنهج الدعوة الذي بينه الله في كتابه وعلى هدي نبيه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذه من الأسباب. هذه الأسباب قد تؤدي إلى نتائج طيبة إذا أحسن، فقد يعني إنسان إذا كلمته كلاما طيبا وألنت له القول لعله أن يهتدي، هذه هو سبب، ولكن ليس سبب حتميا، ممكن أن يلان لإنسان القول وأن يجاد له البيان وأن تضرب له الحجج وأن يؤتى له بالآيات العظيمة التي ليست بعدها آية ويكفر. أراد الله هذا، شاء الله تبارك وتعالى هذا. ولننظر مثلا إلى ربنا، ضربنا مثلا رسول، مو رسول واحد، رسول معه رسول كان أخوه معه موسى العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ورجل معروف عند من يدعوه، عند فرعون ناشئ في بيته، عارف دخله وخرجه، يعني متمنى عارفه تمام، وهذا أخوه يعرفه تمام، بعكس ما يكون ذلك واحد ما تعرفه. فإذا فرعون كان يعرف موسى تماما وربنا أرسله إليه، وانظر كيف الأسلوب، ربنا قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ربنا عارف، يعلم الله عز وجل أنه ما حيهتدي، ولكن الوسيلة ينبغي أن تتخذ عشان ما يكون لعذر أمام الله عز وجل. الوسيلة الطيبة ينبغي أن تتخذ، والله يعلم مسبقا أنه لن يهتدي ولن يسمع، ولكن ربنا أرسل موسى وأرسل فرعون وقال لهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأبصر. فالله أيدهم. إذا رأينا في سورة الشعراء نقاش موسى لفرعون نجد نقاش في منتهى الأدب وفي منتهى الأخلاق، ما في أي نوع من إساءة الأدب معه، وحجة بحجة. ومع ذلك لما تبجح ذلك في النهاية وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، برضو ما سب، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. الله يقول فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونازع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الأمر واضح، يعني الحجج والأدلة، أقنعوا بالأدلة العقلية كذلك أقنعوا بهذه الأدلة الحسية، مع ذلك ما عمل، خاف على ملكه، وقال لجماعة إن هذا يعني إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم لسحرهما ويذهبا بطريقتكم مثلا، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وقال له هنعمل مباراة بينك وبين السحرة، قال له معليش موافق، وعمل المباراة وانتصر عليهم في انتصار ساحق وأخذي فرعون، ومع ذلك برضو يعني تمسك موسى بأدبه إلى النهاية. فالشاهد أن اتخاذ الوسيلة الطيبة هذا أنت مأمور فيها، وأما النتيجة هذه عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن أقول والله الناس هيكفروا هنبلغهم وهم حرين، اللي يهتدي والناس يهتدي، لا، لكن أنت مأمور بأن تتخذ الأسلوب الحسن في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى، ولست يعني مكلفا بالنتائج. احنا يعني اخلاق الاخلاق مع اذا دخلنا الان في موضوع وهو موضوع الاخلاق مع الكفار كيف نتخلق معهم. فيه معاملات كثيرة يعني علاقتنا مع الكفار ليست في قضية واحدة ولا قضيتين ولا ثلاثة وإنما في علاقات كثيرة ولكل حالة من الحالات يعني موقف. ولذلك نجد مثلا آيات في القرآن الله سبحانه وتعالى يأمرنا فيها بالصف وبالعرف كما قال تبارك وتعالى خذ العرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل هذا يعني منتهى اللين ده كله فيه ده كله مع الكفار هذا مش مع المسلمين الكلام هذا الكلام مع الكفار يعني خذ العفو يا محمد مع الكفار وأمر بالعرف بالمعروف معهم وأعرض عن الجاهلين هذول هم الجاهلين أعرض عنهم يعني ما تسبهم ولا تشتمهم كما قال الله تبارك وتعالى وهجرهم هجرا جميلا المهجور هنا هم الكفار والهجر الجميل الذي لا مسبة معه ولا مذمة معه يعني اتركهم دون عتاب منك ودون مسبة منك كذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون الجاهلون هم دول هم الكفار قالوا سلاما يعني قالوا قولا حسنا وسلموا عليهم يعني حيوهم وتركوهم دون أن يصيبوهم بأي أذى. نجد آيات أخرى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكذلك قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. للأسف قلنا مرارا أنه لا ينبغي أن نأخذ حكم من القرآن في قضية واحدة من آية واحدة يعني لا تنتزع آية من القرآن وتروح تترك بقية الآيات بالمعنى الواحد وتأخذ منها حكم عام لا وإنما لكل مقام مقال. فلذلك نقول إن هناك أحوال كثيرة للمؤمنين مع الكفار لهم أحوال عديدة هذه الأحوال يجب فيها الصفح والمغفرة وفي أحوال يجب فيها رد الإساءة بالإساءة والشدة معهم والغلظة معهم. إذن القضية يعني لها درجات ولها مواقف وينبغي أن ندرس كل موقف على ولا نأخذ قضية عامة هكذا الله قال واغلظ عليهم إذن ينبغي أن يكون المؤمن غليظ مع الكافر لا يسلم عليه ولا يحييه ولا كذا ولا يزور ولا كذا وخلاص هذا مو صحيح هذا الكلام ليس صحيح إطلاقي. كذلك نأخذ والله المؤمن ينبغي أن يكون لين وهين وسهل وطيب ورفيق مع الكفار هذا أيضا ليس صحيحا وإنما لكل مقام وهذه علاقات إنسانية والعلاقات الإنسانية في غاية التعقيد. ولذلك نحن نقول ترى يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أعقد الأمور لأنها كلها توقف على علاقات إنسانية العلاقات بين البشر هذه الناس البشر هذول بيختلف كل واحد العام فيكم يختلف عن الثاني تماما كون يعني كل إنسان هو كون برأسه. وكذلك المواقف الإنسانية متعددة فلذلك ينبغي أن يعني في دراستنا لهذه العلوم العلوم الإنسانية وخاصة أرقاها وأعلاها والدعوة إلى الله لأنك تنتشر الإنسان تخرج الإنسان من أسفل سافلين إلى أن يكون إنسان بمعنى الكلمة إنسان يعني مكرم عند الله سبحانه وتعالى تقي كما قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فأنت كداعي تنتشر الإنسان من الحيوانية والانحطاط إلى أن يكون إنسان وهذا أعظم عمل أعظم عمل إنساني. فهذا العمل يعني الدعوة عمليا ليست لا ينبغي أن نأخذها يعني بالبساطة ببساطة بمعنى أنها سطحية هكذا أمر مسطح نأخذه وخلاص كل واحد فهم له كلمتين يقول هنا ويقول هنا ويعامل الناس كلها بمعاملة واحدة بكل مقام مقام. أقول يعني فيه بعض القضايا يعني بعض مواقف ينبغي أن نتخذها. في مقام الدعوة إذا جئنا نخلي مقام الدعوة نبدأ بشيء أقرب نسبيا مقام الدعوة في مقام البر والإحسان والجوار، يعني أنت قد تجاور الكافر، وقد يكون أبو الإنسان، وقد يكون أخوه، وقد يكون قريب له، فصلة القربة تفرض علاقات معينة إنسانية، فهل الكفر يختلف مع الإيمان في هذه العلاقات؟ وهل الجوار يعني الجار المؤمن له حقوق تختلف عن الجار الكافر؟ الصورة العامة التي ينبغي أن نفهم عليها أيضا الكفار أنهم بشر، أي يعني نقطة مهمة أيضا، يعني قد يسقط بعض الدعاء الله تبارك وتعالى الكافر من البشرية، ترى الكفار بشر يعني من أولاد آدم، هي قضية أيضا ينبغي أن نفهمها. والله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهؤلاء البشر كمجموع مكرم عن الحيوانات، يعني مكرم عن الحيوانات، وخلقه الله عز وجل يعني واستخلفه في هذه الأرض لعبادته. العاقبة مجهولة، يعني عاقبة هذا الشخص اللي أمامك يعني مجهولة، بمعنى أنه قد يكون كافر الآن ولكنه قد يصبح مؤمنا غدا. كذلك الشخص اللي معاك الآن مؤمن ولكن عاقبته مجهولة أيضا، فقد يموت على إيمانه وعلى تقواه، وقد ينقلب على وجهه بعد ذلك. فانطلاق من الأصل، من الأصل الإنساني، يعني الله تبارك وتعالى جعل العلاقات فيه علاقات عامة إنسانية عامة لا يختلف فيها مسلم وكافر، هذه ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الجميع. فالتخلق بالأخلاق الطيبة من أن تكون صادقا مع إنسان أو محسنا إليه أو ضارا إليه أو متكلما معه بالكلام الطيب اللين، هذا عام في الكفار وغير الكفار، كما قال تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والإقساط معنى العدل، الله سبحانه وتعالى جعله حق للكافر إذا انتفع عنه شرط، لم يقاتل المؤمن في دينه ولم يخرج ولم يظاهر على إخراجه، يعني ما عاون غيره من الكفار وما أخرج المؤمن من دياره. وهذه الآية مدنية، هذه الآية مدنية. إذن الكافر الذي لم يحارب المسلمين ولم يحاد الله ورسوله، بمعنى أن يكون داعي الكفر ومحارب الله تبارك وتعالى ورسوله، فالقصد فيه العدل، العدل من أن تعدل إليه وأن تقصد إليه وأن يعني تسير معه بشتى العلاقات الإنسانية الواجبة، من إحسان الجوار، من الصدق في الحديث، من نجدته ومن مساعدته إذا احتاج، من زيارته إذا مرض، من الإهداء إليه، من قبول هديته، وكل هذا قد فعله المسلمون وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قبل هدايا الكفار وقد أهدى إليهم صلى الله عليه وسلم، وقد زار مرضاهم وعادهم، وقد قام أيضا لجنائزهم وأكل طعامهم، قبل دعوتهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه العلاقات الإنسانية مع الكفار فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتساعد معهم في غير قضية الدين، كما تساعد مع اليهود في قضايا قتل الخطأ، كان بينه باليهود بعض علاقات، من يعني لو قتل واحد من المسلمين خطأ يتساعد مع اليهود بن النضير في دفع ديته. فإذا هذه العلاقات اللي هي العلاقات الإنسانية المتعارف عليها بين الناس، كقبول الهدية وكالزيارة وكعيادة المريض وكاتباع الجنازة وكالتهنئة في عرس أو في غير ذلك من الأفراح، لا بأس بها. لكن يعني يستثنى من هذا ما كان فيه تعظيم للدين، فالأعياد الدينية يعني مشاركتهم في الأعياد الدينية التي فيها تعظيم للأديان هذه مخرجة منها، لأن إذا سعى المؤمن في تعظيم دين الكافر فإنما يعني هنا يؤيد هذا الدين، وكأن هذا إقرار منه بهذا الفعل. أما في علاقتك إنسان لا بأس بها، بأن تقربه، بأن تساعده إذا احتاج، بأن تخرجه من أزمته، لا بأس بها. وثم قسم من أقسام الزكاة يدخل في هذا، وهو قسم تأليف القلوب، المؤلفة في القلوب. فتأليف القلوب يحسن، يصلح في ضعاف الإيمان من المؤمنين، وكذلك في يعني رد كيد بعض مثلا الأعداء الجبارين عن الإسلام، وكذلك استمالة بعض الكفار ممن يرجى دخولهم في الإسلام يستمالون بجزء من الزكاة. طبعا إذا كان هذا الكافر قريب كأب أو أم أو أخ، فأصبحت له علاقات أكثر من العلاقات العادية، يعني بمعنى أنه الإحسان إليه وبره ينبغي أن يكون أكثر، وهذه فيها نصوص صريحة من الكتاب ومن السنة، كقول الله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروف. ولكن الممنوع: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالمعصية فقط في أن يعني أن يكفر الإنسان بربه تبارك وتعالى، وأما أن يصاحبهم في الدنيا معروف بأن يساعدهم وأن يشد من أزرهم وأن يطيعهم فيما لا معصية فيه، فهذا واجب وناجب وليس عملا مستحبا. كذلك صدق عليهم، وقد نزل في هذا آية من القرآن، وهي أن بعض الأنصار كانوا يتصدقون ويحسنون إلى بعض أقاربهم من الكفار رجاء أن يسلموا، فتأخر إسلامهم، يعني ما أسلموا، فقطع عنهم نفقتهم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالله نبين الكفار أن أي شيء تنفقونه حتى على أقاربكم الكفار واصل أجر إليكم وإن كانوا هم كفار، وهداهم ما هم عليكم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وللأسف أن هذه العلاقات يعني التي هي بين الإنسان والإنسان التي فرضها الله على المسلمين لا نجد لها ظلا في أعمال المسلمين، وما أدري لماذا تنسى وتناسى كل هذه الآيات، مع العلم أنها من أعظم الأمور إلى الدعوة الله تبارك وتعالى. وكيف نتصور دعوة إلى الله عز وجل في المجتمع اللي يسلم فيه؟ خلاص يأخذ صوت العداء لوالده ولوالدته ولإخوانه ولمجتمعه ولجيرانه، وخلاص ما يعرف من الدين إلا أنه يحمل العصا ويكفر هؤلاء الناس ويعني عليهم بالصياط، حتى علاقة إنسانية من زيارة أو من نحو هذا لا يفعله، ويظن أن هذا قد يكون يعني من الإثم، بل هذا من الدعوة الله عز وجل، هذا من بعض هذا واجب وبعض هذا مستحب. فهذه قضية. قضية ثانية اللي هي قضية الوفاء بالعهد والصدق وصدق أيضا في الوعد، وفاء بالوعد، هذه القضايا واجب ولا يجوز أن تنقض حتى مع الكفار. والله عز وجل يقول لنبيه صلوات الله والسلام عليه، وهذا أيضا في مقام الحرب، يقول له: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. ثم قال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. حينما قال: وإن يريدوا أن يخدعوك فلا تعاهدهم، لا، قال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني ما لك شغل، يعني اعتصم بالله تبارك وتعالى والله سيبطل كيدهم. فإن حسبك الله هو الذي أعدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا أنت يجب أن توفي بعهدك مع غير المسلم ما دام قد عهدته على، سواء كان هذا العهد في بضاعة، في بيع أو في شراء أو في أي عمل، في إجارة أو في وكالة أو في أي عمل من الأعمال المشروعة بين المؤمن والكافر، لا يجوز بتاتا أن تنقض عهدك معه وأن تنقض وعدك معه بدعوى أنه كافر وأن يجوز هذا، بل الله تبارك وتعالى لام اليهود على مثل هذا الصنيع، كما قال تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. يعني تأمنه تقول له خذ هالدينار ويخونك ليه؟ قال تبارك وتعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني ما الله يحاسبنا على الأميين، سبيل يعني محاسبة، الله ما هيحاسبنا عنهم. الله يقول ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم الله يقول بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يعني من أوفى بعهده حتى مع الكفار واتقى فإن الله يحب المتقين. وأطرح من هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقول التقوى. وشنآن القوم يعني بغضكم للقوم، وبغض القوم المؤمنين ما بغضوا للكفار، يعني لا يجوز أن يحملك بغض الكافر لأنه كافر طبعا، فأنت بتبغضه في الله عز وجل ألا تعدل معه. فبغضه في الدين قضية والعدل معه قضية ثانية، مو لأنه كافر وأنت تبغضه في الله عز وجل ينبغي أن يعني تأخذ ماله أو تخونه، لا، هذه قضية وهذه قضية. هذا يعني صورة ثانية أو وجه ثاني من, من, من, من أوجه المعاملة. هل معنى هذا أن المؤمن إذا كان يعامل هذه المعاملات من زيارة ومن إحسان ومن بر ومن كذا أن يحب الكفار؟ الجواب لا، لا يجوز لمؤمن أن يحب كافرا، بل يجب على كل مؤمن أن يبغض الكفر ويبغض الكفر. فنحن نبغض في الكافر كفرا، وحتى المسلم لما يكون على معصية نبغض فيه هذه المعصية، لأن هذا من بغضنا لما يبغض الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يبغض الكفار ويبغض المعاصي وهي مبغضة لديه سبحانه وتعالى، ولا يرضاها ولا يحبها. ولذلك المؤمن ينبغي أن يبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى، ولكن البغض لا، البغض لا يتناقض مع الإحسان. أنا قد أبغض إنسانا ولكني أحسن إليه وأتحمل إساءته وأتصدق عليه، وإذا وقع في مشكلة أخرجه منها، ولكن أبغض فيه كفرا، لأن لا أبغض فيه إلا كفرا. أما ذات هذا الإنسان فذاته ذاته كذات زين، هي مكرمة، هي إنسان ممكن يكون مؤمنا. وللأسف أن كثيرا من الناس لا يستطيع التفريق بينها، التفريق بين قضية بغض القلب وقضية الكفر. أنت مأمور أن تفرق، ومأمور أن يعني أن تفي بعهدك وأن تفي بوعدك وأن تكون عادلا، ولكن أن تبغض هذا الكفر لا، يجب أن تبغضه لله عز وجل، وأن تحول قلبك من هذا البغض إلى الحب إذا آمن ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عندك استعداد لها. فإذا ليس معنى يعني الإحسان والوفاء بالعهد وشتى هذه العلاقات الإنسانية التي ذكرنا بعضها، ليس معناها هو محبة الكفار، لأن هذه المحبة قد تورث الرضا بكفرهم، ونحن لا نرضى بكفر الكفار. فنحن مع نصحنا لهم ومع تحملنا لأداهم ومع دعوتنا لهم إلى الله تبارك وتعالى نبغض كفرهم ونتمنى أن يخرجوا من هذا الكفر، ونبغض معاصيهم ونتمنى أن يخرجوا من هذه المعاصي. وأما إذا أحببنا هذا فمعنى ذلك أننا نقرهم على ولا نرضى أن يتغير هذا الأمر. وهذا فرق بين هذا العمل وبين يعني هذه القضية القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. حقيقة إن في هذه القضية ما زال يعني كيف ندعو الكافر إلى الله عز وجل. أنا قلتها الآن بعض القواعد اللي يعني ينبغي أن يكون عليها الخلق المسلم بالنسبة للكافر، لكن كيف ندعو الكافر إلى الله عز وجل؟ كيف نبدأه بالدعوة؟ كيف ندعوه؟ موضوع هذا على كل حال يحتاج إلى يعني تفصيل أكثر من هذا، وأرجو أن يعني أوفق في بيان هذا في ليلة قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب أستغفره. قول يا عم الشيخ. هذا ايوه حيجة، هذا حيجة انواع الكفار، وعلاقتنا بكل واحد ان شاء الله سياسي. يا أخي هذا صاحب ومدو شيخ وش نسوي له مفتاح موجود هنا نعم تقعد الآن عشان الجماعة اللي عاوزين يعني يتوسعوا يتبحبحوا يتبحبحوا والجماعة اللي عاوزين يسمعوا خلينا يسمعوا والكلام هنا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق فهل صحيح وقد يظن ظان أن هذا الفعل يتنافى مع الأخلاق لأن الإنسان ما تبدأه بالسلام لا تسلم شعر وتضطر إلى أضيق الطرق يعني بتضيق عليه أولا هذا الحديث لا يتنافى مع الأخلاق الطيبة وحنبين شلون ما بتنافى ثانيا هذا الحديث نزل في المدينة المدينة يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما كان المؤمنين عزة المهم دائما في يعني في لأي عمل بدك تعرف قيمته أن تعرف الثمرة اللي وراه ما الثمرة وراها يعني ما النتيجة يعني أنا جالي واحد قال لي والله هذا ضرب ابنه زين ضرب في ذاته شيء بيخوف وشيء مو زين هو شيء نستنكره لكن قد نستخدمه لأنه له نتيجة طيبة فإحنا أحيانا نحن نستخدم بعض الوسائل في التربية وفي العلاج هذه الوسيلة بذاتها قد تشوفها شيء صعب لكنها لأنها تؤدي نتيجة طيبة زين والرسول يقول صلى الله وسلامه عليه عجبت إلى قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل شوف إنسان تأخذ الجنة لكن أخذ بسلسل فسر العلماء هذا أنهم يقادون أنهم يؤسرون ويجوا فيهم بالسلاسل ويشوفوا المسلمين وأحوال المسلمين ويطلعوا لأمورهم فيسلموا فيدخلوا الجنة فهذا ما دخل الجنة إلا بسلسل ما جاب لسان ولا جاب دعوة ولا جاب الطيب بتاتا وإنما جاب بالشد وهذا يحصل أحيانا الله يخبر الجزية فريضة والجزية ذل وما زال الآن يعني أهل الكتاب يهود والنصارى أن يسمعوا قضية الجزية يرتجفون شيء اسمه جزية من علمها ضريبة يعني المسلم بيأدي زكاة أكثر منها يعني الجزية كان المسلمين يأخذوها تقريبا دينار بالسنة على كل رأس من الكفار والمسلم كان بيضع أضعافها لكن دي اسمها زكاة ودي اسمها جزية والله قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فليه ليه ربنا يقول لنا خلي الكفار هذا يعني قاتلوهم حتى يسلموا ويعطوا الجزية والجزية ذنب لأن هذه القضية وسيلة للتنفير من الكفر وسيلة للتنفير من الكفر فنحن أحيانا مع استخدامنا للوسائل الطيبة مع الكفر يعني الرسول هو كان في المدينة كان بيعامل اليهود معاملة سيئة كان بيروح يدعاه يهودي على خبز إهالة خبز شعير وإهالة سنقة أكل وحمد الله عز وجل ودخل عنده زار ابنه مرض وزار ابنه وهو في الموت وقال يا بني قل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فقال له يعني قال له أطع بالقاتل فقال لا إله إلا الله فقال النبي الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار فالنبي كان أخلاقه في منتهى الأدب والأخلاق مع الكفار وجاء عدي بن حاتم وهو كافر ومعلق الصليب وكل شيء جاء في المسجد وكلمه رسول خده على بيته وقبل المخدة بتاعته قال له قد عليه أكثر من هذه يعني تكريم وبعدين قال له تعالى يا عدي ما يفر يعني ليش بتفر وين رايح أيفر كان يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله قال لا والله أيفر كذا وقعد عرض عليه الإسلام بكل أدب ما العلم جاء أسير وقدر الرسول يقول اضرب عنه ويقدر يحبسه فالشاهد إن هذا الحديث يعني ما صحته يدل على أن تضييق المؤمنين أحيانا إذا كان لهم اليد العليا في بلد ما للمسلم اليد العليا لما نضيق احيانا على الكافر بنوع من المضايقات عشان نخليه يسلم. وهذه المضايقه البسيطه يعني ايش؟ لما يعني اضطريت الاضيق الطرق نوع من الاذلال عشان انت في هذا اترك هذا مش اذلال. فهذه القضيه لا تنافي هذه، وهذه قضيه من قضايا الدعوه. يعني هذه القضيه من قضايا الدعوه، وطبعا احنا نحفظها ولا نقيس عليها، نحفظ هذه القضيه كخصوصيه ولا نقيس عليها، لان الامر العام هو الاحسان، الامر العام هو الاحسان. وهذه ناخذها ونقول ان هذه من يعني من وسائل يعني تضيق على الكافر لادخاله في الدعوه. عمل الشيخ ناظم بيقول انت الان في التفسير بان الله تبارك وتعالى اثنى الله عز وجل على ابراهيم بانه اواه حليم، وقال الله عز وجل ان ابراهيم لحليم اواه منيب. وقلنا ان معنى التأوه كما قال ابن عباس وكثير من السلف انه يعني التأفف لاحوال الناس وللرغبة في هدايتهم وللحزن عليهم، وهذه ايضا كانت سمة في النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كما قال له النبي الله عز وجل لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني انت حتهلك نفسك اسفا على الناس ان لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني هون على نفسك. هذه طبعا ليست صفة ذم، هذه صفة مدح. يعني إنسان يتحرك قلبه ألما وحسرة وحزنا على أن الناس ضالين ويتمنى هدايتهم، هذه صفة مدح. يعني منح الله إبراهيم بهذا ومنح عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول الأخ نظم إحنا الآن فهمنا منك إنه يعني ما نهتم ما دام الكافر كافر إحنا ما نهتم. حقيقة أنا لا أقصدها، إنما هذا الشعور هو من مواصفات الداعي، يعني من مواصفات الداعي الصالح أن يكون هكذا، أن يكون حريصا على هداية الناس، محبا الخير لهم، متألما لأحوالهم، مع اعتقاده أيضا بأنه ما حيغير شيء وإنما المغير هو الله عز وجل وأن الهداية بيد الله عز وجل. هي قضية ثانية، يعني قضية القضاء والقدر هذه عند الله نخليها، لكن ما الداعي الصالح؟ الداعي الصالح هو هذا، هو الذي يعني يحتر قلبه ويأكله قلبه ويتمنى أن يهتدي الناس ويحرص على هذا ويتألم إذا ضل الناس وإذا كفر الناس. وأما الداعي البارد اللي ما يهمه هذا يقول لك خلاص الله يهدي أنا ما هو داعي أصلا، ما هو داعي ولا ملتزم الإحسان. نعم الكفر، الكفر. طيب نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.